ما نريد الماي يا قمر عدنان ما نريد الماي يا قمر عدنان ما نريد الماي بقف الخيام يا دخر بيت النبي بسور الحرام منهم البعدك شمال العنب ناتي روح وتترك بها الألم كل جهف الرأي كل جهف الرأي فرحت عندي كل جهف الرأي ما نريد الماء يا قمر عدنا ما نريد الماء خلى بالحنين هذه وصية أمير المؤمنين لا تخلينا ترحب لا معيد ضيعة من بعدك ومن بعد الحسين ضيعة من بعدك ومن بعد الحسين استعد له الجر استعد له الجر لو رحت عندي استعد الجاي ما نريد يا ضو عيون ينير تحيرا هل يتامى يا عزيز الزهرا خلنا الجام المطهم وتركا من غلانا ما تقلي بالعرا من غلانا ما تقلي بالعرا من إلي حمى من إلي حمى لو رحت عندي من إلي حمى ما نريد أخويا قل لي لو تحت فوق الثرى أخويا قل لي لو تحت فوق الثرى قل لي منه لليتي الصبرة منه يا أخويا إلى الخدرة أولي إذا حل القضاء يا رجوة يا رجوان لو رحت عني يا رجوان ما نريد الماء ما نريد الماء يا قمر عدنان ما نريد الماء وين الماء يا عمي وين الماء وين الماء يا عمي وين الماء ذابح شاي يلا ذابح شاي يلا يلا وين الماي عمي وين الماي وين الماي عمي وين الماي ذابح شاي يا سقا يا عمي آني اسكن أريد قطرة مية أروي خاطر الملغوم تحنن ويشفق علي يا وافي وعودة وين المر وعدت تجيب هيلي ما هو انت لنا الساقي يا ناصر دين ابو خيا يا ناصر دين اسمع اسمع اسمع طاع الراي عمي طاع الراي قولي طاع الراي عمي طاع الراي وانت حمار يا سكا يا سكا مريد الماء يا ابو فاضل اريدك سالم تجيني تخفف نواحي واحزاني تحاكيني تسليني اريد انت تسلم جفوفك يا عين واغلى من عيني الوطن جدنا ترجعنا يا عز ايامي وسنيني يا عز ايامي عفت الماي عفت الماي عمي عفت الماي إيه إيه